عجب قولهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن شديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه لكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل وكل شيء عنده بمقدار نار الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل صدق الله العظيم.